نبدأ. بسم الله. أقولها كده، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح الكتاب المقدمة الحضرمية، ما زلنا في فصول كتاب البيوع. وقفنا عند فصل الرد بالعين، صحيح؟ الرد بالعين، انتبهوا معي، خدناه الأبي، خدناه. خدنا خيار الشرط، وهو خيار النقص اللي هو الرد بالعين، هو هذا. قال: يثبت الرد بالعين. المتن الأول نقول: فصل يثبت الرد بالعين، وهو ما ينقص القيمة أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه، سواء قارن العقد أو حدث قبل القبض. كزناه، زناه وسرقته وإباقه، وكبوله في الفراش إن صار عادة له وكبير، وكجماح الدابة ورمحها وعضها وخبطها، ولو مات به بعد القبض بمرض فلا ضمانة. طيب، أول شيء بنتكلم عن اللي هو خيار النقص دوت، خيار اللي هو الرد بالعين. يعني واحد اشترى سلعة ووجد فيها عيبا، وهو له خيار أن يرد السلعة فور علمه بوجود العيب، أن يرجعها إلى البائع ويسترد الثمن الذي قد دفعه. ده يسمى الرد بالعيب. طيب، هل أي عيب؟ قالوا: العيب الذي يكون له قوي، له تأثير، يعني ينقص القيمة أو ينقص في العين. يعني مثلا اشتريت السيارة 100,000، وجدت ان السيارة دي الموتور ده كان مفوت، اتعمل فيه عمرة، يسموه كده، يعني الموتور كان فيه، حدث فيه عمرة كما يقال، او يعني تصليح، انت لم تكن تعلم، بعد ان اشتريت علمت. هذا عيب ينقص من قيمة السيارة. نعم، لو كانت السيارة مثلا تساوي 100,000 والموتور ليس فيه شيء، لكن لو كانت الموتور تعمل فيه عمرة تساوي 80,000 مثلا، يبقى هذا نقص في القيمة ولا لا؟ العيب ده يؤدي نقص في القيمة، يبقى عيبه مؤثر. طب لو كان العيب يؤدي إلى نقص في العين نفسه، يعني العيب اللي في العين نفسه ممكن يخليك لا تستفيد بها غرض صحيح. يعني مثلا في شيء عيب فيها في الجسم نفسه بتاع السيارة، ممكن ده يؤدي ان السيارة دي ممكن ما تعرفش تمشي بيها اكتر من 100، تهتز مثلا، فده عيب في الجسم في العين نفسه، لكن مؤثر على استخدامك للسيارة، انك ممكن ما تقدرش تمشي اكتر من 100 كيلو بسرعة 100، وهي ممكن تمشي 120 و140 في العادي، يبقى ده عيب مؤثر مش في القيمة، هو مؤثر على استعمالك ليش في عين السيارة نفسه. فلو كان العيب مؤثر في القيمة، أو كان العين مؤثر في استخدام العين، هذا الذي لك فيه حق الرد بالعين. لكن لو شيء بسيط، واحد مثلا اشترى سيارة ولا مثلا قطع في الفرش بسيط، أو مثلا حاجة موجودة كده في السيارة من جوه، يعني لا تؤثر أوي في القيمة ولا تؤثر على الاستخدام، اصاله. فده بيسموه عيب بسيط. واحد اشترى شقه مثلا يعني ولقى مثلا جزء على الحائط مثلا مكتوب عليه او شيء مثلا، يعني ممكن لو عيب بسيط عنده، بخلاف لو اشترى مثلا ووجد فيه شرخ في العمود، وهذا ممكن يؤثر على قيمة الشقة، يبقى ده عيب له أن يرد، له أن يرد. يبقى العيب الذي يرد فيه، يرد به السلعة، مثلا اشتريت ملابس ووجدت إن فيه خرم كبير فيها، أصل ممكن ما يخليك يعني يكشف عوراتك مثلا، يبقى لا تستطيع أن تستخدمه أو قطع، فده ينقص من قيمته. كل هذا عيب يسمى الرد، لك أن ترد فيه السلعة. قال يثبت الرد بالعين، ما هو ما ينقص القيمة كما بينا، أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح. إذا غلب في جنس المبيع عدمه، يعني إيش غلب؟ يعني غالب السيارات أو غالب الأقمشة أو غالب الملابس أو غالب الشقق، هذا العين ميبقاش موجود، مش شيء متعرف عليه، مش شيء يعني. طبعا ما تعرف ان السيارات المستعمله لابد تتجي مثلا علامه في الصاج، حكه كما يقال، ده العرف بيقول ان ده موجود في السيارات المستعمله مثلا. فهو بيتكلم هنا على ايش؟ ان الغالب في جنس المبيع عدمه، يبقى العدم موجود، لكن السيارات الجديده مفترض يبقاش فيها شيء. فلو وجد في سياره جديده يبقى غالب الجنس الجديد ما يوجد فيه، يبقى ده عيب يرجع فيه، ممكن يرجع فيه، وهكذا يعني على حسب الذي يغلب على الجنس كذلك. سواء قارن العقد أو حدث قبل القبض، العيب ده لابد شرط مهم جدا يكون العيب ده موجود قبل قبض السلعة، أو موجود حدث وانت بتقبض السلعة. ليه وإيه الفرق بين قبض السلعة إيش؟ مثلا استغلت، انا ممكن لو معرفتش قبلها ممكن يبقى حصل معايا، قبل القبض، قبل القبض السلعه في ضمان من؟ قبل القبض يعني اسمه ايه ده؟ البائع، صح؟ زيك هو بيقول لك ايش؟ ان سواء قارن العقد او حدث قبل القبض، لان العيب اللي موجود قبل القبض او عند المقارنة التسليم ما زالت السلعة في ضمان البائع، فلو حدث في الوقت ده يبقى هي في ضمان البائع هو الملزم بها، بخلاف لو حدث العيب بعد قبض السلعة. اشتريت انا السيارة وقبضتها من البائع وانا طالع حدث فيها عيب، طبعا عيب مش قديم، عيب جديد، يبقى هي في ضمان مين الان؟ ضماني، يبقى انا اللي شايل، مفيش رد بالعيب. هم اشترطوا العيب يكون قبل القبض او عند مقارنه، ليه؟ لان الوقت ده ما زالت السلعه في ضمان البائع، فالعيب اللي موجود في ضمان البائع ايضا، فيمكن المشتري ان يردها. ايش؟ اثناء العقد وانا بتفق، يعني العيب ده حدث وانا بتفق اثناء مقارنه العقد، ما زالت السلعه لسه في ضمان البائع ما دام لم يسلمها لي، فالعيب اللي نشا هب هو اللي متفق على العقد. راح جه واحد عندي عيل بمصبار، راح جايب العربيه كلها وانا لسه متفق في المعرض، او واحد جه يرجع بظهر وراح عمل شيء فيها كده عيب، يعني خبطها انا لسه بتفق، هي في ضمان من؟ البائع. يبقى العيب ده على البائع، يبقى هنا اشترطت عشان انا ارد بالعيب لابد يكون العيب ده موجود كان قبل القبض أو حتى أثناء الاتفاق، لكن لو العيب ده حدث بعد القبض فخلاص ليس لي الرد بالعيب. فهمتم؟ طبعا هو بيتكلم هنا بعض، هو هنا في الأمثلة بيتكلم عن لو أنت بتشتري عبد أو أمة وقال كزناه وسرقته وإباقه، يعني مثلا هو سرق قبل ما يبيعه للرجل سيده، فبعد أنت ما اشتريته عرفت أن عليه حد سرقة يقطعوا إيده، فقطع الايد في العبد نقص بالقيمه، فالعيب ده حصل امتى؟ السرقه دي حدثت لما كان في ضمان البائع، فيمكن ترجعه. نعم، زنى فاصبح عليه حد ايضا، فهو حدث ده قبل أبقى يعني إيش؟ جري اشترى، وحدث إنه أبقى يعني هرب منه، يعني بعد ما البائع باعه قبل ما يسلمه حدث الإباقة أو إنه أبقى منه. طيب دي على مين؟ كل دي أشياء حدثت قبل التسليم فهي على البائع. حتى لو اشترى بس لسه مثلا العقد، اشترى العقد خلاص، بس قال لي مثلا إيه؟ كمان شوية، فالعقد لسه مع البائع، فسرق جري منه. هنا لما سلموهوش يبقى لسه مع البائع. بالضبط، اللي احنا قلنا قبل القبض. فلما قبضش المشتري يبقى هو بضمان البائع. أصالة. قال وكبولي في الفراش إن صار عادة له وهو كبير. الله أكبر. هو الشيخ بيذكر هنا ان بعض العيوب منها ايضا ان يكون انه يكون مثلا ابن يعني اشترى عبدا وعنده عيب انه من 7 سنين الى اكثر، يعني اللي هو المميز انه وما زال يعني يبول في الفراش مثلا، او اشترى دابه والدابه دي جماح الدابه دي او رمحها اللي تضرب برجلها ترفس مثلا، او عضها انها بتعض كل من يقترب منها، او مثلا تشرب لبنها، تجيب اللبن وتشرب لبنها هو نفسه، فبالتالي او خبطها يعني وهي بتمشي يسموها خشونة في المشي، بمعنى انها ممكن توقع اللي راكب عليها طول ما بتمشي، مش ماشية بهدوء، لا كأنها ممكن توقع الراكب اللي يركب عليها أصالة. ف كل هذه انواع من العيب، يعني اذا اشتريت دابه بهذه الطريقه ترجعها. طبعا احنا هذه انواع يعني قريضه في زمان المؤلف، يعني احنا ممكن الان ايضا طبعا دي موجوده في البهائم، يعني لو عايزك هنا واحد اشترى دابه اشترى حمار مثلا يعني بيستفيد منه في الزرع او شيء او بقر او شيء، ووجد ان عيوب، كل هذه عيوب طبعا ترد كما احنا مثلنا بس بالسيارات او الشقق او غير ذلك او الملابس، لكن كل هذه انواع من العيوب التي إن حدثت قبل القبض أو قارنة للعقد فللمشتري أن يردها. قال ولو مات به بعد القبض بمرض، هاب أنه اشترى خروف مثلا ليس، وبعد ما اشتراه قبض الخروف من البائع جاله مرض ومات، قال فلا ضمان، لا ضمان على من؟ على البائع. خلاص قدر الله عليه ذلك وباعه له وسلمه له، ما دام المرض ده بعد الاستلام بعد القبض أصالة فلا ضمان. طيب لو باع بشرط براءته من العيوب صح وبرئ من كل عيب باطل قديم بالحيوان إن لم يعلم به البائع. دي بقى مسألة البراءة من العيوب، دي بقى مسألة تجدها كتير في يبيع سيارة، يبيع حاجة يقول لك يقود السيارة الاصل طبعا ان الانسان لما بيع شيء ويعلم ان فيه عيوب يعلم ان فيه عيوب في هذا الشيء لابد يبينه. لا يصح كتم العيوب. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل حاطط طعام فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فوجده من اسفل في بلل، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال بللته السماء يا رسول الله، او كما جاء في منحيز. قال هلا رفعته او كشفته ليراه الناس؟ من غشنا فليس منه. هو راى عمل ايه؟ خد الخضار ولا الفاكهه اللي مبلولين الزبدانين حطهم تحت وحطوا فوقهم اللي ايش كويسين. النبي صلى الله عليه وسلم لما مد يده وجد بلل تحت قال ما هذا؟ قال يا صاحب الطعام هذا غش تدليس. فانت المفترض لما تيجي تبيع شيء وفي عيوب تبين للمشتري العيوب اللي في السلعه ما دام انت تعلم هذه العيوب. تبيع سياره دي والله عامله حادثه المطلوب فيها كذا حدث كذا تبين، او مثلا بتبيع شقه الشقه دي مثلا الرسمه بتاعتها كذا او البنى سنه كذا او كان حدث مثلا فيها كذا وعملنا فيها صيانه او ترميم هكذا. اي شيء تبيع اي شيء تبيع موبايل حتى متصلح من قبل وهكذا تبين. طيب لو جيت تبيع وتقول للراجل أنا انت بايع خد السياره ايه اكشف عليها كما تريد وانا بريء من اي عيب يظهر لك انا ما منعتك السياره قدامك اكشف عليها واحد اثنين ثلاثه حتى اربعه وديها الاكثر وانا وتقول وانا اتبرأ من اي عيب يظهر فيها بعد ذلك ليس علي شيء. ده بيسموه باع بشرط براءته من العيوب. هل هذا البيع يصح ام لا؟ انك تقول لحد وانا ببيع انا ببيع بشرط البراءة من العيوب ما ترجع عليا بالعيب الشيء قدامك اهو قلب فيه كما تريد. طيب هل يحل خلاف بين العلماء؟ هنا قال ايش صح وبرئ من كل عيب باطن قديم في الحيوان اذا لم يعلم به البائع. طب هنا اولا احنا المذهب بيع فرق ما بين الحيوان وغير الحيوانات. طب ليش التفرقه دي؟ قالوا لان الحيوان فيه عيوب باطنه وفيه عيوب ظاهره. عيوب باطنه انت ممكن ما تعرفهاش اللي بيشتري ما يعرفهاش لكن البايع من معاشرته بالبهائم اللي عنده ممكن يعلم ان فيها عيوب باطنه. وفي عيوب ظاهره ان يكون مكسور القرن ان يكون ملهاش ليه مثلا ان تكون فيها جرب يكون فيها رجل عرجاء مثلا ده عيب ظاهر فده لا اشكال فيه انه ظاهر. لكن في عيب باطن اللي هو عيوب انت ممكن ما تستطيع انك لا تعلمها الا في الداخل. يعني ايش في داخل مثلا البهائم دي بتبرد كثيرا قليله الاكل وقليله اعطاء الشيء حاجات باطنه لا يعلمها الا المرافق ليها. فالمذهب هنا يقول ايش هنفرق بين الذي يريد ان يبيع ويقول انا اتبرأ من كل العيوب بشرط البراءه يعني يقول له عندنا عيوب باطنه وعيوب ظاهره. عيوب الظاهره خرجت من الموضوع لانها ظاهره. عيوب الباطنه لو انت تعلم يا بائع بوجود العيب الباطن ده لا يصح لك البراءه. لا ما يصح لك البراءه من هذا. واما لو كنت لا تعلم بهذا العيب الباطن فيصح لك انك تبرأ ولا شيء عليك. فاهمين دي؟ يبقى فرق من العيوب الباطنه والعيوب الظاهره. العيوب الظاهره ليست داخله معنا لان هي ظاهره مش محتاج خدها وشوف. عيوب الباطنه متى يصح البراءه من العيوب؟ ان كنت لا تعلم بها. ان كنت طب دي جت في حديث بمعنى كان ابن عمر رضي الله عنه باع ما ادري صحابي اخر بعيرا له او عبدا له تقريبا لا بعير فالذي اشترى دعا ان فيه عيبا فراد ان يرجعه لابن عمر ابن عمر رفض احتكمه لعثمان رضي الله عنه فعثمان قال لابن عمر تقسم عنك لم تكن تعلم بهذا العيب هو اللي كان بايع وقال له تقسم عنك لا تعلم بهذا العيب فابن عمر هو حقا كان لا يعلم بس رفض ان يقسم على انه يرى بان يعني استحيا ان يدخل الله في قسم في امر في التجاره فقال لا اقسم فامر عثمان برد البعير لابن عمر وابن عمر يرد الثمن لصاحبه على انه ده رد بالعيب فبعد ان انصرف الرجل ابن عمر يقول لعثمان والله لم أكن أعلم بالعيب. قالوا لماذا لم تقسم أمامي استرطني؟ قال لم أكن لأدخل الله في ذلك. إيش اللي حدث؟ ابن عمر كان باعه في 300 فرد 300، بعدها باعه في 800. يعني هو لما رد كان باعه في 300 للصحابي اللي رفض أن يقسم له، فرجع له 300، بعدها باعه ب 800. هو لم يريد أن يدخل الله في مسألة القسم تورعا يعني، فربنا يعني من عليه وأربحه في 800 بعد ذلك. أصلت. الشاهد من الحديث إيش؟ إن لو كان ابن عمر يعلم بوجود هذا العيب فلا يصح البراءة من العيب، لابد كان يبين له. أما إن لم يكن يعلم وقال له أنا بريء من أي عيوب تظهر بعد ذلك، وظهرت عيوب ولم يكن البائع يعلم في العيوب الباطنة، فليس له المشتري أن يرجع عليه بذلك. إذا كان البائع لا يعلم، إن لم يدلس عليه ولم يكن البائع يعلم ذلك، فإذا ليس له أن يرجع. هذا لو باع بشرط نسميه البراءة من العيوب. طب لو، ودي موجودة في السيارات عادي، ممكن واحد يقول له أنا بعت السيارة دي بشرط البراءة، ما أعرفش بقى، ممكن تشير العربية بعد يومين ثلاثة تجد إن السلك كده قطع أو كان في شيء، أو ممكن مالك السيارة لا يعلم كل اللي في السيارة فيها إيش يعني من عيوب. فهو لو قال له أنا بريء يصح أم لا يصح؟ المذهب عندنا يصح في حالة العيوب الباطنة إذا لم يكن البائع يعلم. إذا كان البائع يعلم فلا يصح هذه البراءة من العيوب، لأن فيها تجليس اللي هو بيعمله بعض الناس، يقول له خد العربية ماليش علاقة، أكشف عليها زي ما أنت عايز، بس ما ترجعليش بعد كده. وهو بداخله يعلم إن في عيوب في السيارة، لكن بيتركك بقى على حسب اكتشفت أو لم تكتشف، هذا لا يصح. خلاص ما هو قال لك عليه خلاص، وأنت رضيت انتهى الأمر. لو لم يكن يعلمها ليس عليه شيء، لو يعلمها وهو ليس عليه. هذا معنى البيع بشرط البراءة من العيوب. طيب، ولو تلف المبيع أو وقفه ثم علم بالعيب رجع بالأرش والرد على الفور. طيب إيش هذه؟ أنت اشتريت السيارة وبعد ما خدت السيارة ركبتها ومشيت عملت حادث بيها كبير، لكنك انت علمت بعد الحدث السيارة السيارة طارت خالص ان كان فيها العيب، كان فيها عيب قبل ما تشتريها، لكن السيارة تلفت الان. طب انت هترد للبائع ايش؟ ما فيش حاجة تردها، السيارة عملت بيها حادث وراح تلفت. قالوا هنا تعمل ايش؟ ترجع بالأرش. ايه هو الأرش؟ قيمة الشيء اللي كان عيب في السيارة. يعني انت اشتريت السيارة خلاص، قدر الله عليك انك عملت حادث والسيارة طارت، لكن علمت ان كان فيها عيب، وانت بقى بعد ما عملت الحادث ذات عرفت ان كان فيها عيب قبلها. طيب الان لن تستطيع ترد السيارة لان السيارة اتكسرت. طيب ايش حقق عند الرجل بنسميه الارش؟ الارش ده هو التعويض بتسموه دلوقتي، التعويض. هنبينه كيف يحسب، ازاي يتحسب. قالوا هنا طيب، هنا اول حاجه الارش، تعرفوا كلمه الارش دي اللي هو كأنه مقابل الشيء الذي كان العيب اللي موجود في الشيء اللي اشتريته. طب ازاي تعرفه؟ افترض ان انت اشتريت السيارة دي بمئة ألف، او بلاش اشتريتها، لا هي السيارة تساوي مئة ألف. انتبهوا معي، في الحالة دي عن عرف السوق تساوي مئة، لكن انت اشتريتها بخمسين، افترض ان انت اشتريتها بخمسين اصلا، ثم اكتشفت العيب والسيارة تلفت، فقيل لك ان العيب ده في السيارة يجعل قيمة السيارة في عرف السوق 80 ألف مش 100 ألف، هي بدون العيب تساوي 100، بالعيب تساوي 80، نقصت كم؟ الخمس. الخمس ما هو 20 خمس، انت دفعت كم؟ 50، لما اشتريت 50 اصلا، يبقى انت لك خمس اللي اشتريته، فترجع نسبة القمص من 50-10 ترجع على الباقي ب10. يبقى القرش هو مش اللي انت اشتريت بكام، القرش الفرق من قيمة السلعة سليمة وقيمتها معيبة. النسبة دي تاخدها ثم تقسمها من اللي انت اشتريت بيه حقا. السيارة اللي انت اشتريتها، انت اشتريتها من الرجل ب50,000 جنيه لأي سبب، عرض عليك وشتريتها ب50، تمام؟ ثم اكتشفت ان السيارة دي فيها عيب والسيارة تلفت، مش هتعرف ترجعها، السيارة تلفت، عملت حادث وتلفت، لكن كان فيها عيب قبل الشراء، فده بنسميه ما دام مش هتقدر ترجع بالعيب، لان العين تلفت بنسميه لك القرش، لك تعويض مال مقابل العيب اللي كان موجود، وانت مش وانت لم تستطيع ترد السياره. طب كيف نحسب قيمه العيب؟ نرجع لاهل السوق، السياره هذه كم تساوي بقيمه السوق؟ ملهاش علاقه اشتريتها بكام. السياره لو كانت سليمه تساوي كم؟ قالوا تساوي 100,000. السياره اللي فيها العيب ده الموتور كان عامل عمره ولم اعلم، لا ديت لو تعامل عمره في الموتور يبقى 80,000. يبقى العيب هذا نقص كم من قيمتها في السوق؟ 20%، 20,000 اللي هو الخمس. يبقى نقول انت لك خمس القيمه، انت دفعت كم؟ دفعت اشتريتها ب 50، خمس ال 50 10، تسترد 10. يا خبر ابيض، ده بدي تجاره، انت مش داخل بيزنس العربي. طب انا ايش في العربي؟ انا ما قلتش حاجه، بس الاخر حته بس، يعني فهمت كل حاجه لغايه الاخر حته بس، اللي هو يعني 50. انت في القرش؟ اه ماشي. طب انت بتستخرج نسبه الخصم، يعني بعد ما اروح السوق واجيب. ماشي، نسبه الخصم، نسبه الخصم اللي هو قيمه العيب يساوي كم من قيمه السياره في عرف السوق. فالعيب اللي كان في السياره يجعلك تنقص قيمتها الخمس، يبقى انت لك الخمس. طب قيمه الخمس ده كام من السعر اللي دفعته لصاحبها؟ هي ممكن تقول في السوق ب100,000 لكن انت اشتريتها ب50 او اشتريتها ب120. احنا نريد الان تاخذ الاول نعرف هو العيب ده نسبته كام من قيمه السياره. عرفت ان العيب ده ينقص القيمه الخمس، نرجع بقى للي انت دفعته وننقص منه النسبه دي اللي هي الخمس، تكون حق لك. فهمت؟ ايش الخمس الخمسين عشرة، هي دي محتاجة انا اتعلم حساب قريب تاني ولا ايش؟ طب انتوا فاهمين معايا المجموعة؟ هيش هو مش بمزاجه ويقبل، احنا بنتكلم الان ده الحكم الشرعي الان اللي هو مع تحديد القرش كيف يكون. هو الاشكال كله انك بتاتي بالنسبه اولا في عرف السوق ثم تطبقها على السعر اللي اشتريت بيه. اي سعر ما اشتريت بيه، ايا كان سعرك، لانك ممكن تكون في نوع من بينك وما بينه تفاوض، انت خدت اعلى خدت اقل، ده ما يهمناش، يهمنا نعرف الاول العيب دوت ينقص قيمه السلعه بكام في الميه، بنسبه كم، هو ده اللي تاخده يبقى حقك بعد كده في الفلوس. طب الحمد لله وانه واضح. فقلنا فين احنا الان؟ طيب رجع بالقرش، فهمتوا من الان رجع بالقرش ليش؟ طب او لو كان مثلا اوقفه، بمعنى ايش اوقفه؟ هو ايش الوقف؟ ان انا خدت اشتريت السياره دي قلت هي وقف ان شاء الله لطلبه العلم يروحوا فيها، او وقف للفقراء اللي عايزين يروحوا اي مشاوير يجي حد بيوصلهم بالسياره، فاربعت السياره وقف، خرجت من ملكي، فأنا خارج من ملكي لا أستطيع أردها لو فيها عيب، فبالتالي هحسب القرش أيضا. يبقى لو السيارة تلفت مش موجودة، ولو أنا أوقفتها في سبيل الله يبقى خرجت من الملك فلا أردها، لكن يحسب إيه؟ أستخرج القيمة دي اللي هي حق اللي هي القرش. دي الحالة الثانية غير حالة التلف اللي هو يحسب فيها القرش، إنك لن تستطيع أن ترد بالعيب. فهمتم؟ والله شكلكم كده مش عارف مقلق منكم. الوقف ان هي خرجت من ملكك، انت معاك سياره خدت شقه واشتريتها، وبعد ما اشتريتها قلتها دي وقف لانها مركز قراني، او عملتها مصلى، خدت دور ارضي وعملت، واكتشفت بعد ما اشتريته بقى مسجد ان العواميد اللي تحت مشروخه وان القواعد فيها مشكله، فينقص ذلك من القيمه. الاشكال انك مش هتعرف ترد لان اصبح وقف لله. فطيب يقول الان نحسب الارش، شوف القيمه كام وتسترد الفرق من البايع، لكن لن تستطيع ان ترد، ده خرجت من ملكك الى ملك الله عز وجل، او عادت يعني الى ملك الله عز وجل اصلا. فلوس هذه مساله اخرى خليها الان كويس، يعني هل الفلوس تكون لك؟ أيوة. هو الحق انها ترجع للوقف. لانك انت وقفت الكل. فتكون وقفا. اصالة ايضا تكون وقفا. طيب. قال والرد على الفور. يعني ايش على الفور؟ يعني انت الان لما اشتريت السيارة أو اشتريت الموبايل أو اشتريت قطعة الملابس من المحل ورجعت البيت لقيت الملابس مخرومة، فقلت ايه؟ أنا اشتريتها، احنا الخميس اجازة جمعة أو سبت، أنا قلت اشتريتها وانت رايح الشغل أو انت راجع من الجامعة أو انت، فقلت ايه؟ شفتها الخميس بالليل، قلت بقى جمعة أو سبت من يوم الأحد وأنا رايح العمل بعدي طيارة. فكده انت عندما يسقط ردك بالعيب، انت وقت ما شفت العيب عليك المبادره بالرجوع، والا لو تقعست يبقى كانك رضيت. يعني بعدين قال حتى طب لو هو مثلا ايه شاف العيب قبل الاذان ممكن يصلي ويرجعها، قالوا مثلا وقت الصلاه مسموح به، لكن لو راح نام وتعشى وكل وقال لك الصبح بقى عدى عليهم الساعه 9 الصبح رجع، قالوا لا، لانك انت الان كانك رضيت. طبعا هذه حاله، الراجح المصارعة في البيع نعم عرفا بقى، بس لو منعت من شيء هب ان مثلا مكان بعيد جدا عشان ترجع مرة تانية في مشقة عليك، فقلت وانا غدا مثلا، فهي يرجع فيها للعرف. لكن ممكن لكن تحبس السلع عندك اسبوع تقول لها رجعها بعد اسبوع، اين كنت من اسبوع؟ اين كنت؟ لابد يكون عندك سبب فعلا ارجعها، لكن الاصل انك تردها على ذلك. وقال يرد على الفرع على الفور، انا اسف، يرد على الفور. وقال ويرده على البائع أو وكيله أو يرفع الأمر إلى الحاكم، فإن كان البائع غائبا رفع الأمر إلى الحاكم، ويشهد على الفسخ حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم. يعني هو الوقت راح لقى المحل مقفول، راح تاني يوم لقى المحل مقفول، ثالث يوم المحل مش عايز يفتح الراجل، لو له وكيل يعرفه، يعني مثلا هاب المحل ده وكيل على المصنع مثلا، فيروح المصنع صاحب القطعة، لا بائع لا محل ولا لا مصنع، يرفع الأمر للقاضي، يروح للقاضي أو يعني يقول الشيء ده أنا اشتريته بكذا وفي عيب وأنا أريد أرجعه مش لاقي البائع، ويجيب شهود عن أنه كان يريد أن يرجعه، فالحاكم بقى يتولى أمر هذه المسألة ويثبت حقه. هذا طبعا لو بالترتيب، لو كان البائع غائبا مش موجود ولوش وكيل يرفع الامر للقاضي ويقول، بعض الناس بتفعل مش لاقين حد اللي باع هرب مشي، فيقوم عامل قضيه ويريد يقول ان انا اريد ان اسلم الشقه، اسلم السياره لكذا فيها عيب كذا كذا وحدث تدليس وغش وانا لا، ويثبت الحاله حتى بقى ايش انه ممكن يعود بعد كده يعني القاضي يثبت ثم ممكن يمكن بعد كده المشتري ان له المال هذا، يبقى دي قضيه اخرى انه يسترد ماله. وهو دي اجراءات، لان ممكن تحدث فعلا تروح تشتري وتلاقي المحل قافل ما تعرفش تجيبه بعد كده. ما هو فين هو البائع؟ لا بد يثبت الحق. يعني لو ما لقاش البائع هيتجه بقى الى الحاكم او القاضي ليثبت العيب ويثبت انه يريد ان يرد. قال ويشهد على ذلك حتى ينهيه الى البائع او الحاكم. لكن هنا قال ويشترط ترك الاستخدام. يعني انت مش عشان لقيت في مثلا السياره عيب شغال بقى راح جاي فيها، كنت تودي الولاد السلام استخدمها يومين ثلاثه، او لبست قطعه الملابس ورحت تقضي بيها السهره بتاعتك او الفرح اللي كان عندك في البدله ورجعت قلت له البدله كانت مقطوعه، طب ما انت ما يحق لك استخدامها، استخدامك لها رضاء يعتبر ترضيه اصاله. انا حكى لي اخ يعني الله مستعان اخ مشهور صاحب محل بيتزا مشهور جدا يعني اخ. فبيقول لي انا يعني كان في واحد طالب طلب كبير يعني كذا الف يعني عنده عزومه الظاهر طلب بيتزا كثير. وبعد ما وصلت الحاجه بعديها ساعتين ثلاثه اتصل بيتخانق مع المحل البيتزا مش سليمه وغير مطابقه وفيها كذا وكذا وكذا وكذا. فطبعا الطلب كان كبير جدا بعد يعني كذا. فكلموا صاحب المحل يعني الاخ اللي هو بيتزا قالوا له كذا كذا كذا كذا مش عايزين طبعا يعني قالوا لهم لا يعني هو بيكلم قال لهم رجعوه يعني روحوا وابعتوا المندوب وخليه يرجع الطلب وادوا له فلوسه. هو اراد انه يحسن للعميل يعني مش دي القصه. القصه لما راح المندوب اللي هو المندوب التوصيل وراح ياخد البيتزا كلها فكل ما يفتح بيتزا يلاقي فيها مثلث واحد بس تقريبا يعني هو اخر مثلا بحق كذا الف. فبيقولوا لي ايه لما فتح المندوب لا ان في مثلا مثلث هنا مثلث هنا مثلث واحده في واحده فاضيه اللي اتجمع كله ما يجيش مثلا كام مثلث. طب فين البيتزا بقى نفسها؟ فالمندوب راح متصل بصاحب المكان بيقول له يعني انا مش لاقي بيتزا البيتزا اللي موجوده كذا كذا كذا معناها انها اتاكلت. فطب انت لما هي مش مطابقه للمواصفات. فهو بيكلموا الراجل الزبون بيقول له يعني طب احنا هناخد ايه ده ما فيش. قال له يعني انا كنت اخلي الضيوف ما ياكلوش ما هو لازم ياكلوا انا هعمل ايه بس البيتزا ما كانتش كويسه. فهو كان البيتزا وبعد ما كان البيتزا ده حقيقه والله محل مشهور جدا يعني. لا ملوش حق ان ياكلها ترك الاستخ على طول يغلق العلبه ويقول لصاحب المحل هذه غير مطابقه دي فيها ضرر. لكن لما اكلها مفيش بقى خلاص خلصت كده ما انتهى الامر. ذلك هو يشقل ويشترط ترك الاستخدام. طبعا هم نزلوا على البيتزا خدوها كلها هو بيقول له انا عنده ضيوف بقى اكلهمش ازاي هو ذلك خدوها وردوا له يعني الراجل اللي هو يعني هو صاحب المحل خلاص تحملها بقى قال لهم بس انا اعملوا اللي بقول لكم عليه وانا مسؤول يعني ان هم بقى لما راح ما لقاش بيتزا اصلا يرجع بيه الا كام. المهم هو انا ترك الاستخدام انك انت لقيت السياره فيها عيب مش مسافر بالسياره رحله وعايز ترجع تقول ارجعها هذا يعتبر رضا بالعيب. فهذا مهم جدا. بعض على فكره الناس بتفعل ذلك بدون ما تنتبه تجيب ملابس وتلبسها وشايفه فيها عيب وبعدين تقول لك بعد ما خلص الخروجه دي يبقى ارجعها وخلاص. هذا ما يصح شرعا ما دام استخدمت خلاص. وطبعا في الطعام لابد تركينه على جنب وتطلب تقول له الطعام ده فيه فاسد او الطعام ده مش مطابق او غير اللي انا طلبته ويرجع لك اصاله يعني ايش هتعمل اصاله. لا لو عيب ترجع لو هو طبعا هي لو عيب ينقص كما قلنا لكنك ترجع السلعه تطلب سلعه خاليه من العيوب. ايوه ما هو لك ذلك. انت تقصد لا الرد بالعيب وتاخد الفلوس لو رد او يبدلها لك بسلعه تانية. لو عنده سلعه تانية خاليه نعم نفس السلعه مثلها يبقى تاخدها انه خلاص هو اداك واحده سليمه. طيب والا يحدث عنده عيب اخر. يعني ايش بقى؟ يعني مثلا هي فيها عيب لكن لما احتفظ بالسلعه حدث فيها عيب تاني. يعني ممكن ياخد قطعه الملابس وكان فيها عيب لكن هي تيجي جنب النار او واحد بيشرب سجاير او دخان فيوم حرق القطعه ثانيه فتيجي ترجعها يقول لك البائع دي من عندنا لكن دي حصل دلوقتي او انت بتركب كسرت حاجه فيها هي اصلا فيها عيب لكن انت حدث عيب جديد عندك الان. هنا بقى قال فان حدث اخر. فان حدث قال ايش؟ فان حدث اخر بآفة. ممكن يحدث بآفة يعني ممكن تكون عربية فيها عيب وقدر الله ان حدث ريح حصل عاصفة حدث شيء استحدث عيب اخر. قال سقط الرد القهري. يعني ايش سقط الرد القهري؟ هو الرد فيه قهري. ايش هو القهري؟ انك انت من لو غدت عيب قهرا انت من حقك ترجعها البائع ليس له شيء. لكن لما نشأ عيب جديد اصبح المسألة كده فيها لابد من التراضي. اما انك تحتفظ بالسلعة بالعيب القديم وتطلب القرش اللي هو التعويض من البائع او العكس البائع يأخذ منك السلعة بعيبها القديم ويطلب منك القرش على العيب الجديد. لان العيب الجديد حدث فين؟ في ضمانك، والعيب القديم في ضمانه. يبقى قلنا فيه اما ان البائع ياخد السلعه بعيبها القديم ويطلب منك ارش على العيب الجديد، او العكس. طب اذا تنازع، يعني المشتري قال له انا عايز انا هاخد السلعه وانت ادفع لي ثمن العيب القديم، رجع البائع قال له لا انا ارجعها لي تاني، ولو سمحت اديني انا اتصرف فيها، وانا تدفع لي انت ثمن العيب الجديد. لمن يكون الحق؟ مشتري. ايش المشتري عشان هي ملكه دلوقتي؟ لا اختلف اهل المجلس. يعني انا عايز اقوله كده، كل واحد يقول لي ايه رايكم. تختلف يعني للبايع؟ للبايع. طيب وانت المشتري؟ وانت المشتري. ايش سؤال ثاني؟ كل ما تزرع تقول سؤال ثاني. انت عارف المسألة اصلا؟ انت مش معانا كنت؟ حدث بيع عيب جديد. حدث عيب جديد عند المشتري، في عيب قديم اكتشفه المشتري. اما ان يرجع السلعة للبايع ويدفع للبايع قرش العيب الجديد، او يحتفظ بالسلعة والبايع يدفع له قرش العيب القديم. في عيب قديم وفي عيب جديد. تنازع، من الذي قال البايع انا لا اريد سلعتي اردها وانا ادفع لك العيب، ادفع لك العيب وتدفع لي العيب الجديد، والمشتري قال لا ابكي على السلعة انا اريدها بعيبها الجديد وانت ادفع لي قرش العيب القديم. من نقدم على من عند التنازع؟ في واحد قال البائع، واثنين قال المشتري، ثلاثة المشتري. طب هو انا يهمني قبل الاختيار التعليل. ليش التعليل قلت انت؟ عيد تعليلك. علشان دلوقتي في ملك البائع. في ملك المشتري. المشتري قصدي المشتري. هو اصلا غلط في يعني حافظ المشتري عشان البعيد وجدت الجديد هو الجديد هو يفضل كده. آسف يعني عندك شيء؟ لماذا؟ لا افترض مش قصد، لا ما استعملوش، ده حدث العيب بيقف، هو راكن السيارة وجرى واحد خبط فاضي، أو نزل عليه عمود نور، نزل عليه شجرة، يعني ما استخدم شيء. أنهي اللي يقدم عندنا؟ طب هو عندنا كده أصل بيسموه أو ضابط يعني وليس بأصل، يقولون الشارع متشوف إلى بقاء العقود، يعني الأصل العقد الذي أبرم أن لا ننقضه، يستقر العقد عندنا، ما نحاولش إن إحنا نغير العقود. فبالتالي قالوا يقدم المشتري لأن العقد قد تم، فنحن نبقي العقد ويدفع هو. يعني ايش؟ لو المشتري يريد ان يبقى السلع عنده يبقى كلام المشتري هو اللي يمشي لبقاء العقود، ان يبقى العقد كما هو. لذلك دائما عندنا اصل يقول لك الاصل بقاء النكاح ونصحح النكاح لو حاجه غلط. الاصل بقاء عقد البيع ونصحح عقد البيع ان امكن تصحيحه. فدائما لما يتم العقد بنحاول يستقر العقد يكون موجود ونصححه فقط لو في حاجه خطا. فلذلك هم قالوا يبقى على العقد لو المشتري يريد، ونجعل البيع هو اللي يدفع له القرش. فهمتم هذه؟ دي مبتفيدكم بعدين في الخلافات والنزاعات، ان الاصل ان انا ابقي وبعدين اصحح اللي موجود. طيب ولو ايش؟ مش اصل مش اصل مش ايه؟ ضابط. ولو اختلف في ان العيب قديم او حديث او حادث، يعني صدق البائع بيمينه وإذا رده فالزوائد له، يعني الآن هو اختلف والعيب ده في العربية أو في الشقة قديم ولا جديد. هو طبعا في المسألة اللي كده حقيقة يرجع للعرف لأهل الخبرة، يعني مثلا تعرض السيارة على أهل الخبرة في السيارات مثلا فيقول العيب ده عيب قديم، ده العيب ده مثلا على الأقل بقاله سنة، ولا عيب ممكن يكون جديد. إذا فصل أهل جيبوا مثلا شرخ في البناء فيأتي بالمهندسين، الشرخ ده قديم ولا حدث بعد ما اشترى؟ اهل الخبره في كل مجال سيحصلوا في المساله. لو قال لك ان العيب ده قديم يبقى قديم، حادث يبقى حادث. طب لو لم يستطيعوا ان يفصلوا، قالوا هنا يصدق البائع بيمينه، البائع يقسم انه لم يكن يعلم بهذا العيب اصاله. طيب اذا حصل ان في زوايد، يعني كان معاه شاه وولد وهيرد بالزوايد، الزوايد المنفصله، لكن لو اشتكت 50 كيلو ولما ردها بقت 70 كيلو سنت عنده، هيقدر يدفع له فرق 20؟ قالوا لا، الزوايد المنفصله اللي ترد، الزوايد المنفصله اللي هي ترد، يعني شاه وحملت او ولدت قط يرجع بولادها، لكن الزوايد المتصله لا ترد اذا كان هيرد. لكن نقول لو اختلف صدق البائع بيمينه. ده الزوايد دي عشان بتظهر في الحيوانات اكتر، غير الحيوانات صعب، يعني العربيه مش هتولد اصلا، حط فيها بنزين فيديله ثمن البنزين، يعني هيرجعها مثلا لو ملى التانك بنزين كله مثلا ب 500 جنيه ولا 100 جنيه، يقول له رجع البنزين ده تبعي وفضها له من البنزين مثلا. والله كلامك وجيه، انت فاهم تقول حاجه. ما هو ده المعاصر الان، هنا قال فالزوائد له، هي دي مش زوائد، هي دي بقى نفقه. ممكن البنزين ده يكون من حق المشتري، يعني يقول له انا عايز ثمن البنزين ممكن اخده. الزوائد يعني الزوائد، استنى واذا رده اي المشتري المبيع او البائع في الثمن بعيب فالزوائد، ده هو كده الزوائد للمشتري على كلام الماتن، الزوائد للمشتري يعني الحمل اللي طلع ده كل المشتري، يعني مسألة خلافية بس عندنا كده. قالوا ليش؟ لأن الاتفاق على الشيء اللي تم أثناء العقد، وأثناء العقد لم يكن الحمل ده موجود، هو مسألة فيها خلاف حقيقة، لكن هو هنا رجح أن الزوائد للمشتري ويرد للبائع فقط، على أن الخراج بالضمان مسألة أخرى. يعني الخراج بالضمان الشيء اللي بيخرج من السلعة مقابل أنا ضامن هذه السلعة، لو كانت فسدت لو تلفت راح عليا، فاللي بيخرج منها أنا ليا، فالخراج بالضمان. لذلك جعلوا الزوائد للمشتري لأنه هو ضامن أثناء هذا الوقت لو حدث شيء للسلعة أنه هو لم يستطيع أن يرجعها، فهو الزايد يبقى ليه، ويرجع لحين اللي اتفق عليه حين العقد فقط مع البايع. يبقى نرجع فيها نحاول نقول خيرا إن شاء الله. طيب ناخد التصلية ولا ناخد نصلي؟ لا يبقى نصلي، نصلي المغرب ما صليناش، ممكن نرجع ان شاء الله نكمل حتى لو ناخد كده التصلية الامكان. تمام. طيب يعني هنصلي نرجع ان شاء الله ونكمل بعد الصلاه صلاه المغرب، يعني اعطونا بس 10 دقائق ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك ان شاء الله انت تستغفر واتوب اليك. هو ايه مش عايز يوفر مني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أزلنا في المقدمة الحضرمية فصل التصرية. قال التصرية، إيش معنى التصرية؟ التصرية هم اللي بيأتوا بالبهائم عزكم الله، الإبل أو الغنم أو البقر، يأتوا هي طبعا تدر اللبن، وهو يريد أن يظهر اللبن مجمع، فيأتي بالأطرافها يعني ويربطها خلف خلاف، فيتجمع في الضرع اللبن، يربطها يوم اثنين ثلاثة، وكل ده اللبن هي لا يحلبها. فلما يحدث التصريه هذه اللي هو ربط اخلاف اللبون ايا كانت ابل او شاة او بقر، بيظهر لما يجي يبيعها للمشتري ان الضرع مليء باللبن، فيظن المشتري ان هي ذات لبن كثير، يعني بيحلم منها لبن كثير. فهذه التصريه منعها الشرع لان فيها نوع من الغش، هو غش تدليس، هو بيوهم البائع المشتري ان الشاة دي او الابل او البقر بتدر لبن كثير لان الضرع مليان، فيجي يصريها قبلها بيوم او اتنين قبل ما ينزلها السوق، بس حتى ما تنزل السوق تظهر كانها مليئه بالليش باللبن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم، فمن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين، ان شاء حلبها، فان شاء امسكها وإن شاء ردها ومع صاع من تمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن أن تصر الإبل أو الغنم، ليش؟ للتدليس. طب لو واحد اشتراها وما كان شيء لا يعلم، فلما حلبها بيحلب اليوم الأول تيجي يلاقي اللبن اللي طالع بعد كده مش هو، يحلب الثاني الثالث يكتشف مع ثلاث أيام، قال إنه لو اكتشف التصرية فإن شاء أمسكها، يعني لو رضي بالشاة خلاص يمسكها خلاص، لا لو رفض عرف انه دلس عليه يرجعها الشرع، لكن يرجع معاها صاع من تمر. الصاع من التمر ده بدل عن اللبن اللي كان موجود فيها ساعه ما اشتراها، لما اشتراها كانت الشاة معاها اللبن، هو شرب اللبن خده هو يعني، فهو هيرجع الشاة بدون اللبن اللي كان موجود وقت الشراء، فرجعها ومعاها صاع، الصاع من تمر ده بدل عن اللبن اللي كان موجود وقت الشراء. طب اللبن الجديد اللي ظهر عنده في 3 ايام، لا ده حق للمشتري لان الخراج بالضمان، هو علفها وضمنها، فاللبن اللي طلع جديد بعد ما جابها واستخدمه ما يدفعش عنه شيء. يبقى ايه التصريه اللي هو ربط اخلاف قلنا اللبون اللي هو الابل او البقر او الغنم، ليظهر نوع من التدليس او الغش ان هي ذات لبن كثير. ان اكتشف المشتري هذا الغش والخداع لو هو غالبا بيكتشف بعد 3 ايام، لو الخيار 3 ايام اقصى شيء 3 ايام يعني بيظهر المساله، ان رضي خلاص يمسك مفيش حاجه ثانيه، ما عجبوش واراد ان يردها مع صاع من تمر. هذا معنى الفصل كله. قال تحرم التصريه، يبقى التصريه حرام. ليش حرام؟ لان مثل قال من غشنا فليس منا، وهذا غش، ويثبت بها الخيار على الفور. يعني على الفور هب ان انت مش 3 ايام، لما اشتريتها واحد جه قال لك انتبه الراجل البايع ده كان يصري الابل اللي باعها لك، او واحد شاهد كده فعلمت، فلو علمت لا تنتظر 3 ايام عندنا في المذهب، لا تردها على الفور، اما انك تمسكها او تردها لو علمت بالتصريح. في قول طبعا عند غير المذهب عندنا ان لا معك 3 ايام، لان ممكن انت علمت قال ان هو اخطا وعمل التصريح، لكن لا تعلم هو قدر اللبن هيكون قد ايه اللي موجود فيها، يعني هي هينقص بقد ايه، ممكن ينقص قليل فتقبله، فقالوا له ايضا 3 ايام زي ما جه في الحديث. لكن المذهب عندنا بيقول اول لما تعلم بالتصريه اما ترضى او ترد، ما تنتظرش. فاهمين الفرق؟ طيب المذهب عندنا ايه؟ قال هنا ويثبت بها الخيار على الفور. يعني ايش؟ يعني لو انت علمت قبل حتى 3 ايام او من اليوم الاول، او علمت قبل ما يبتدي الحلب ان الراجل اخبرك، عليك انك ترضى، لا ترضى لا ترد، ما تنتظرش تمسكها 3 ايام. لكن لو لم تعلم، لكن خدت بالك في اليوم الاول قلت انتظر يمكن اليوم الثاني تجيب لبن اكثر، لقيت ان 3 ايام تحقق لك ان هي لا اللبن اللي بتجيبه مش هو اللي كان شكلها جاي فيه، يعني معناه ان هي كده فيه تدليس، يبقى لك انك ترد خلال ال3 ايام هذه. لو ايش؟ لو رجعتها على الفور ومعها الحليب مش هترجع كده، لكن لو رجعتها واستخدمت الحليب يبقى هترجع صاع من تمر. فإن رد بعد الحلب أهو رد مع صاع تمر إن كان الحيوان مأكولا. يعني إيش يقول؟ ممكن يكون التصريح في غير المأكولات، ممكن هب مثلا طب السواء غير المأكول اللبن ما بتشربش، وبالتالي هو جعله إن التصريح في الحيوانات المأكولة اللي هو أصلا الإبل والغنم والبقر فقط، هو اللي الحليب بتاعها يشرب، أما الحمار والأتان وذلك لا يشرب منهم. إن كان إيش؟ الفرس بس هو حليب اللبن الفرس لا يشرب، الفرس ما فيش فيه حليب ده ذكر. هو الفرس انا ما شفتش، انا ما اعلم جبته منين. في اصلا مفيش. قال فإن رد بعد الحلب رد مع صاع من تمر كان الحيوان مأكولا، طيب أدي التصرية، المبيع قبل قبضه من ضمان البائع، فإن تلف أو أتلفه البائع، إن فسخ البيع وسقط الثمن. ها هتاخدوه؟ طب نحاول ناخد دي لغايه العشاء مقدما صوتي. المبيع قبل قبضه من ضمان البائع، انت اشتريت الان السلعه لسه لم تقبضها، ما دام انت لم تقبضها يبقى ما زالت في ضمان البائع، فين؟ في ضمان البائع. طيب لو تلفت يبقى الضمان على البائع، شريت السيارة وصار في المعرض والمعرض قدر أن اتحرق بالبضاعة اللي فيه أو وقع السقف على السيارات، أنت لم تستلم السيارة يبقى الضمان على البائع فلم لم تقبض. طب يحصل إيه؟ انفسخ البيع وسقط الثمن، يعني انفسخ البيع والثمن يرجع للمشتري، سقط الثمن يعني يرجع ايا كان الثمن ده فلوس اي شيء ثاني انه يرجع للمشتري. لو كان قبض يرجع، لم يقبض حدث اجابه وقبول وقلت له اعد عليك بالليل اخذ السياره وادفع الفلوس، حدث اللي حدث قبل الليل يبقى سقط الثمن، يبقى البائع ملوش ان ايه يطالب المشتري بالثمن لان السلعه اللي موجوده خلاص تلفت. وان اتلفه المشتري قال فهو كقبضه إياه، يعني أتلفه المشتري، يعني أنا اشتريت السيارة، السيارة في المعرض، فأنا رحت داخل على الراجل المعرض عشان أستلم السيارة، داخل بسيارتي، صار الراجل مطلع لي السيارة برة ومجهزها لي وملمعها لي وكل شيء، جيت أدخل أركن بعربيتي التانية وجاي معاها راح فرامل مش موجودة، رحت داخل في السيارة اللي أنا بتاخدها شلتها كلها، مين اللي أتلفها؟ المشتري، قال له خلاص أنت قبضت كده. كان قال هنا ايش؟ فهو كقبضه اياه، يعني انت اللي كنت اتلفت، ما هي في الاخر انت اللي ضمنت، هفوت وهي كانت ليك، فقالوا كانه قبضها يبقى ليس على البائع شيء، ويطالبه بالثمن يطالبه بالثمن. طب ان اتلفه الاجنبي بغير حق، كان الراجل مش هو اللي سايق، جاب واحد صاحبه قال له تعالى وصلني اخد استلم السياره، صاحبه ده بقى ايه مبسوط جدا وداخل راح رازع السياره كسرها، مين اللي كسرها؟ اجنبي. قال ايش؟ وان اتلفه الاجنبيه بغير حق. طب هنا عندنا اشكال بقى، الاجنبي اللي ايش؟ قال تخير المشتري على التراخي بين ان يجيزه ويغرم الاجنبي او يفسخ. المشتري هنا عنده اختيار، اما يمشي البيع ويدفع للبايع ويرجع على الاجنبي يضمنه السياره اللي كسرها، او يفسخ يقول له لا السياره اللي كنت هستلمها كسرت محل البيع، فالمشتري يفسخ البيع مع البائع ويسترد الثمن او لا يدفع له، والبائع بقى هو اللي يروح على الاجنبي الثالث اللي كسر السياره ياخد منه القرش او يضمنه. فهنا الاختيار للمشتري هنا، اما يمضي ويرجع على الاجنبي او يفسخ، والبائع ساعتها اللي يروح على الاجنبي هو المشتري ليس عليه شيء، لذلك قال فيغرم البائع الاجنبي. وإن أتلفه بسبب صياله عليه أو اقتصاصه منه انفسخ. فين القرش؟ مش هو مفيش قرش، احنا قلنا هنا الأجنبي أتلف عليه الضمان خلاص. ما هو مسبوش قرش بقى كده خلاص، البائع بيغرم القيمة، الأجنبي اللي أتلف هو اللي بيغرم القيمة بالضبط كده. قال ولا يصح بيع المبيع ولا إجارته ولا رهنه ولا هبته قبل قبضه، ومثل ما استأجره آخر لنحو صنعته. يعني أنت الآن اشتريت السيارة وهي لسه في المعرض اللي بيعوها ناس كتير بقى، اشتريت أي شيء شقة ولسه ما استلمتهاش، يروح يبيع الشقة ولسه ما استلمهاش. طب السيارة موجودة في المعرض ينفع أبيعها قبل ما قبضها؟ لا ما ينفعش كده. بنقول دايما الموضوع المرابحة بتاع البنوك اللي بيسموه المرابحة ده، لو كان البنك بيشتري حقا يبقى لابد البنك يروح يستلم السيارة ويطلعها من المعرض ويرجع يبيعها للمشتري، مش يروح يبيعها للراجل واقف في البنك وما بعدش حتى يقبضها، ما يجوز. لابد الأول تقبض. طبعا ليها حديث بس احنا هنا بنختصر شوية في الأدلة عشان المتن صغير فبنشرح لكم الفقه. طبعا إن ابن عمر كان قبض أن اشترى طعاما على الجزاف وأراد أن يبيعه ووجد زيد يضرب على ظهره رضي الله عنه، قال يا ألم تعلم أن الإنسان، قال لا تبع ما اشتريت أو لا حتى تنقله أو تقبضه، فلازم تنقله من مكانه تقبضه ثم تبيعه. يبقى الشيء اللي بتشتريه ما ينفعش أنك تتصرف فيه قبل ما تقبضه. بإيش بقى؟ قال بإيه؟ لا يصح بيع المبيع ولا إيجارته، ما ينفعش تأجره. العربية لسه في المعرض وعايز تأجرها لفلان يسافر بيها بفلوس، لا تقبض ثم تؤجر. ولا رهنه ايضا، روح تشتري مثلا اشتريت السياره في المعرض وروح تشتري شيء تاني وعايز ترهنها، طب انت لسه ما قبضتهاش، كل ده لسه في ضمان البايع، لابد تقبضها الاول وتبقى في ضمانك ثم ترهنها ايضا. ما ينفعش ارهن شقه ولا لسه ما قبضتش الشقه اصاله. لو كانت سياره تطلعها من المعرض، لو كانت شقه يقول لك خد المفتاح اهو لان الشقه ما تتنقلش، التخليه كما يسوي، يعني يقول لك مفتاح الشقه معاك اهو خلاص انت استلمت. لكن السيارة بتنقلها، البضاعة بتنقلها، الخشب بتنقله، الأساس بتنقله، الموبايل بتنقله، كل شيء بتنقله. منقولات انك تقبضها انك تحوزها، العقارات او السفن بالتخلية، مش هتنقل السفينة من البحر وتدخلها جوه عندك، والشقة مش هتعرف تنقلها. التخلية يعني يديك المفتاح، يقول لك يخلي بينك وبينها انك تستخدمها، يقول لك افتح الشقة اهو روح افتح وخلاص، يبقى انت كده قبضت الشقة، ده القبض. فالمنقولات انك بتحوز الشيء، والعقارات انك يخلي بينك وبينها، اسمها التخلية. لا السيارة تنقلها من مكانها، من مكان البائع من بعض. قال ولا رهنه ولا هبته قبل قبضه. هنا فيها نظر عندنا ايضا، الهبة يعني لو انت عايز تهب، ودي فيها حقيقة فيها خلاف. يعني انت مثلا هب ان انت اشتريت السيارة وبعد ما اشتريتها قلت لي رحت لزوجتك قلت لها خدي المفتاح ده هبه السياره دي جبتها، او رحت لابن من ابنائك رحت وهبته السياره او والدك مثلا، فيجوز ام لا؟ هو هنا قال ولا الهبه قبل القبض، يعني ما تهبش على اساس انك لسه ما تملكتش الشيء. لكن الصحيح ان في الهبه والله اعلم ان فيها الجواز، ان فيها حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا لعمر، عمر كان راكبه في غزوه، وابن عمر لا كان ابن عمر راكب البعير وهو ملك لعمر، وكان البعير ابن عمر معجب به يعني يريده، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راى ابن عمر يريده فاشترى للنبي صلى الله عليه وسلم البعير من عمر نفسه. بعد ان اشترى من عمر قال هو لك يا ابن عمر، يعني النبي اللي اشترى من عمر وابن عمر ركبه فقال له هو لك، فوهبه لابن عمر مع ان النبي ما قبضوش، اشترى من عمر. لذلك البعض يقول بان الهبه يجوز غير البيع، البيع ما ينفعش لما تمسكه، لكن الهبه ممكن يجوز لان ما فيش فيها معاوضه. ولكن عندنا في المذهب هنا بيقول ولا هبته قبل قبضه، وطبعا العله عندهم ان هو مش ملكها يعني عشان ما فيش ملك. طيب ومثل ما استاجره لاخر نحو لصنعه، هذه بقى ايش؟ يعني انت مثلا استأجرت عامل يدهن لك الحيطة، تمام، شقة، ولسه انت الان فجي واحد دخل الشقة عجبته عايز يأجرها منك، فهو كانه يريد ان يقول بانك لا يمكن لك ان تؤجرها قبل ان تحاسب العامل الذي دهن شيء، او مثلا واحد يسبق ذهب او شيء يعني بيطليه قطعة فانت تريد تبيعها، انت اجرته ليطلي لك هذه القطعه، لا يكون لك، لا يمكن لك انك تبيعها قبل هو ينتهي وتحاسبه على طلاقه، لان كان له حق الان فيها لانه عمل عمل اجرته في صنعه. هو يريد ان يقول لك لا يصح لك انك تبعها قبل ان تنهي مع العامل ده قيمه صنعته في الجزئيه دي. فهو ذاك ومثله ما استاجره اخر لنحو صنعته. لا الاستئصال ملوش علاقه، ده مش هو انت ما اجرتوش عشان يعمل حاجه في الشقه، ملوش علاقه. قال بخلاف بقى ايش كل اللي فات ده لازم. لكن لو هتعتق اشتريت عبد وهتعتقه، لا ممكن تعتقه من قبل ما تستلمه، لان الشارع يريد الاعتاق او التدبير يجعله مدبر. يعني تقول له لو انا مت تبقى انت مدبر، يجوز حتى قبل انك تستلمه، مش محتاجين نستلم. وكذلك الايلاد الوقف، طب انت اشتريت مثلا شقه ولسه ما استلمتهاش، الله اكبر، لكن قلت ايش يعني قبل ان الشقه دي بقى بتوقف لله، يكون وقفا نعم، لان ليس فيها معاوضه كلها حقوق. اه بالضبط لله، الله اكبر ما شاء الله. قال والتزويج، يعني ممكن يزوج الأمة مثلا اشتراها يزوجها قبل أن يقبضها، لا إشكال في ذلك. طب قال والثمن كالمبيع قبل قبضه، يعني كل اللي تكلمنا عليه عشان دلوقتي لما تيجي تشتري السلعة في قلنا إيش الفرق بين المبيع والثمن، إيش هو المبيع اللي هو الشيء اللي بتبيعه، والثمن اللي بتدفعه ده قد يكون نقود قد يكون أيضا سلعة، يعني ممكن تشتري سيارة بسيارة، شقة بشقة، شقة بسيارة. الثمن ده اللي اتكلمنا عنه في المبيع كله اللي فات ينطبق على ايضا على الثمن اللي انا ممكن ادفعه. يعني لما نقول ان احنا في المبيع ما ينفعش نأجره قبل ما ايش نستلمه، كذلك الراجل البايع اللي هياخد الثمن، افترض ان الثمن ده شقة، يعني انا بعت شقة بشقة، بعت سيارة مقابل شقة، بعت شقة بشاليه، فالبايع اللي باع هيستلم الفلوس، مش فلوس فلوس، هيستلم الثمن شقة تانية، وأيضا ما ينفعش يأجرها قبل ما استلمها. لو خد السيارة ما ينفعش إنه يبيعها قبل أن يستلمها، يعني اللي قلناه في الثمن في المثمن يعني نقال في الثمن، فاهمين؟ طيب. وممكن يكون إيجارة، الثمن يعلمها القرآن مثلا، يجوز؟ يجوز؟ هو أنت شفت له كده؟ لا، لا دي مش خدمه، مش موجوده خدمه انك تقدر عليها فعلا. لا مثلا عندي شركه في المكان ده، لا عم سيف لا ما ينفعش، بس القصه دلوقتي بس مفيش. والثمن كان مبيع قبل، ويجوز الاعتياض عن الثمن اذا كان في الذمه وكذا القرض. يعني ايش هذه؟ يعني انا اشتري الشقه دي قلت لك انا هشتريها لك مثلا بمليون جنيه، فجيت قلت لك على كده، ايه رايك ممكن نغير المليون جنيه مثلا لسياره؟ فقلت لي ماشي، يجوز ان انا اعتاض عن الثمن بشيء غير، يجوز؟ قالوا يجوز. او مثلا عرضت عليك ان انا اغير لك الثمن وانت قبلت، هذا يجوز، لا اشكال فيه. ما هو في الذمه، هو يقول لك يعني ايش، هو لو انت يجوز الاعتياض مش ملزم، يعني قلت لك مثلا هديك الثمن فلوس، ثم نعتاض عن الفلوس دي مثلا بقمح او نعتاض عنها بسياره او بشيء، فيجوز ان انا اعتاض عنه اعتياض؟ نعم يجوز، لان انا ما قصدتش في الثمن الشيء نفسه وقتها. يعني لو كان هو انا بعت لك خدت الشقه مقابل سياره معينه، ما يجوز ان انا اعدل السياره ديت، لان انا خلاص ارتضيت ان انا ابيع دي قدام السياره ديت. لكن لو كان الثمن في الذمه، يعني هديك مليون جنيه ورق، مليون جنيه، فجيت اقول لك طيب المليون جنيه دلوقتي هو مش لازم الورق معين بتاع المليون جنيه، ممكن اديك مكان المليون جنيه مثلا ذهب، رضيت؟ خلاص لا اشكال، لان هو قيمه الذهب هو هيبقى مثلا مليون جنيه مثلا، او ارتضيت شيء ثاني وانت ارتضيت، لا لابد انك ترتضي طبعا، يجوز هنا المساله. بخلاف لو انا اشتريت الثمن بشيء معين، السياره دي قدام الشقه دي، ما اقدرش ان انا اغير السياره من نفسي. فهمت؟ قال وكذا القرض وقيمة المتلف، يعني أنا أيضا أتلفت لك شيء وقدرنا قيمة المتلف ده مثلا كسرت السيارة ب10,000 جنيه القرش مثلا، قلت لك طب أنا إيه رأيك أبدل لك ال10,000 جنيه بقطعة ذهبية ب10,000 جنيه، او اعطيك مكانها مثلا 4 كاوتشات مثلا كنت هتشتري، فانت قابلت؟ لا يجوز، لان برضو اللي كان في الذمه مش شيء محدد، هو مال ممكن انا استبدله اذا انت اردت ذلك. اه طبعا يجوز انه يعترض يقول لا انا عايز جنيه 10,000 جنيه. اه نعم يجوز، يجوز. فان كان المستبدل موافقا في عله الربا، يعني اتلف له ذهب ويقول له هديك مكانها ذهب، اشترط قبض البدل في المجلس، لو قلنا ذهب بذهب يبقى لابد في المجلس بالضبط كده، او غير موافق له في العله كدراهم عن طعام، يعني هو كان هيديله قمح ويقول له هديك مكانها فلوس، او العكس اشترط التعيين في المجلس، يعني في المجلس واحنا قاعدين بنصطلح نقول هنعين في المجلس دون القبض، مش لازم القبض في المجلس، ان هي مش نفس النوع، مش نفس الجنس. طيب وأما بيع الدين لغير من هو عليه فهو باطل، يعني بيع الدين لغير من هو عليه، يعني واحد عليه دين وأنا رحت لفلان وقلت له أنا ليا دين عند فلان أبيع لك دينه دوت، موضوع بيع ديننا موجود في البنوك خلي بالكم، يعني واحد يكون عليه دين عليه شيكات بمليون للبنك او لاي واحد، فالراجل ده عايز فلوس كاش، يروح في شركات الان تعمل ايه؟ تقول لك تعالى هديني الشيكات دي، بيع لي الدين ده، انت ليك دين عند فلان بمليون، هات لي الشيكات انا هديك 900 وسيبني انا اديني الشيكات انا هتصرف معاه. يقعد بقى اللي يقعد ناطح في المليون بتاعته دي، ممكن ياخدها المليون يبقى كسب ال 100,000، ياخدها 950 وهكذا، ده بيع ديون، وهذا لا يصح لانه مال بمال، فهذا لا يصح. خدوها كده ايش، واحد عليه دين، انت عليك دين 100,000 وانا معايا شيك عليك لسه قدامه 3 شهور، فانا ليا دين عندك، رحت الشريك واحد تاني مالي قال لي قلت له انا عايز فلوس، ليا دين عند فلان 100,000 ومعايا شيك مكان، بعد 3 شهور قال لك طب اديك دلوقتي 80 وتسيبه حالا، تاخد 80,000 واديني الشيك انا احصل منه بعد 3 شهور ال 100,000، فانت عايز فلوس الان، فرحت واخد ال 80 ومشيت، هو خد الشيك وبقى هو يطلبك بعد 3 شهور، كانك بعت ايش الدين، هذا لا يجوز، هذا مال بمال في زياده ربا. وقبض العقار بالتخليه والمنقول بالنقل، قلنا هو قبض العقار يعني ايش بالتخليه، يعني اديك مفتاح العقار مفتاح البيت، المنقول بالنقل انك تنقله، كل المنقولات اللي تكلمنا عنها، وما يتناول باليد بالتناول باليد، يعني الشيء اللي بتاخده بيدك تاخده، تشيل الموبايل بايدك، الملابس بايدك تنقلها بايدك، الشيء اللي محتاج حاجه تنقل بيه، سياره ممكن تركبها وتمشي، الاله مش هتعرف، هتجيب مثلا ونش يشيلها على مثلا عربيه او شيء وتنقلها، وهكذا. ولا يجوز للمشتري قبض المبيع الا اذا سلم الثمن او كان مؤجلا او اذن له البيع في قبضه. يعني انت دلوقتي مشتري عشان يشتري يقبض، اما انك تسدد يبقى من حقك خلاص، سددت الثمن يبقى من حقك السلعه قهرا تاخدها، او كان الثمن مؤجل اتفقت مع البائع ان الثمن مؤجل هتسدد بعد شهر اثنين ثلاثه، فهنا لك انك تستلم لانك انت متفق مع البائع ان الثمن مؤجل وفي الغالب بزياده، او ان البائع اذن لك قال لك اهو انا اذنت لك استلم المخزن اهو روح اتفضل اذن بالورقه بالاستلام او تعالى استلم. يبقى هنا دي الحالات الثلاثه كيف تستلم، تسدد او تكون اتفقت على الاجل فلك انك تستلم، او البائع يخلي بينك وبين السلعه يقول لك استلم. قال ولو اشترى شيئا وهو في يده فقبضه يحصل بنفس البيع، يعني رحت على السوبر ماركت عرف جبت العلبه اللي هتشتريها، رحت رايح هي في ايدك، رحت بديله الفلوس وهي في ايدك، يبقى خلاص ده حدث القبض خلاص. يعني انت اشتريت شيء في يدك، او رحت واقف في السوق بتشتري خضار او فاكهه، رحت معبي في الكيس وقلت له كام كذا واستلم الكيس، ده قبض. اللي هو بيقول ايش، ولو اشترى شيئا وهو في يده فقبضه يحصل بنفس البيع، يعني هو في ايدك وتديله الفلوس يبقى القبض تم خلاص، القبض تم. اخر شيء، واذا اشترى الشيء مقدرا بكيل او وزن او ذرع او عد فلا بد من قبضه بذلك التقدير. انت اشتريت بالكيلو، اتفقت معاه ان اشتري الرز بالكيلو، يبقى لابد الراجل لما اجي اشتري منه يوزن لي الكيلو، مش اشتريت الكيلو بمثلا ب10 فهو ما يوزنش يكلي، او اشتريت منه بالوزن فهو يقعد يعد، اشتريت مثلا كيلو تفاح في مدينه 4 تفاحات عدد، تقول له لا، اذا اشتريت بالوزن يبقى لابد يوزن، بالكيل اشتريت بالزراعه يعني قلت له هشتري بالمتر، يعني اشتريت ارض الارض دي ب 100 متر فدان، لابد بما اشتريت به يعد لك، يعني يسلمك هكذا اصلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. يعني اذا انت اشتريت رز توزنه الاول وما تبيعوش قبل ما تكون وزنته واشتريته بالوزن الصحيح ثم تبيعه بعد ذلك الارض. لو اشتريت ارز بالوزن يبقى لابد يوزن لك، لابد يوزن لك، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. قال فلا بد من قبضه بذلك التقدير، يعني لابد لما تقبض بالوزن اللي اشتريته، بالكيل اللي اشتريته، بالعدد، بالمساحه اللي اشتريتها. اشتريت مثلا ارض 400 متر قبضها بال 400 متر بالعد هكذا. ويجبر على تسليم المبيع اولا اذا لم يخف فوته، يعني البائع يجبر على تسليم المبيع اذا كان الثمن في الذمه، افترض ان انا اتفقت معاك ان انا اشتري انت بتشتري بالتقسيط بتبيعني يعني مؤجل، يبقى انا خلاص اتفقنا البائع راضيه بان الثمن مؤجل، يبقى لابد ان يجبر البائع ان يسلم السلعه، هو الاجابه والقبول ان انا استلم والثمن في ذمتي خلاص. يبقى هنا قال يجبر على تسليم المبيع اولا اذا لم يخف فوته. الحاكم بقى يجبره، طبعا هنا يقصد يجبر اذا كان الثمن خلاص معين ومعروف، يبقى وتقاعس البائع عن تسليم السلعه للحاكم ان يجبره على تسليم السلعه. يعني انا اتفقت خلاص معاك على العقد ومضينا ايجاب وقبول الشقه بكذا ومقسطه ودفعت، لابد تسلمني بقى المبيع، لان انا خلاص تعهدت لك ومضيت، ممكن شيكات رهن اي شيء، لو البائع لم يسلم يجبر على تسليم السلعه، يجبر من قبل القاضي او ولي الامر. فإن كان الثمن معينا أجبره، يعني أنا عينت الثمن خلاص يبقى أجبره على ذلك. الثمن المعين يعني فلوس أو سيارة أو شيء عيناه واتفقنا، يبقى لابد هنا البائع أن يسلم ذلك. نقف عنده، ولا يصح بيع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح، هذه إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نطهر في ذلك. قال وبيع اما بيع الدين لغير من هو عليه لا يجوز باطل. قال عندنا ما هو كيف سيكون اهل البيع لمن كان هو عليه؟ يعني يقصد يرجع يبيع مرة أخرى. هو قيد، هو أصلا عدم القدرة على بيع الدين لعدم القدرة على التسليم أصلا، قالوا لعدم القدرة، هو الدين مش موجود فيسلمه إزاي لو باعه له؟ هو عايز يقول له لو باعه لمن هو عليه، يعني مثلا إيش، أنا أريد منك طن أرز دين عليك، ورجعت لك قلت لك وانت عايز طن رز اللي هو عليك، هل ممكن ابيعه عليك مره اخرى؟ هو يرى هنا ان البيع عليك مش هيكون كانه اقاله، كانه اقاله، لان في الاخر انت عليك طن ثم تريد مني تريد طن، انت عليك ليا طن صح، وانا اريد ابيع لك الطن، فهو لو رجعت لك كان انا بقيلك فاعتبرها إقالة ليس فيها شيء. لكن لو كان لخارجي هيكون بيع، فأنت لو بعت لخارجي شيء أنت مش ماسكه لأنه الدين لسه ما استلمتوش، وإذا قالت فهنا لا يصح البيع لذلك، يعني لا يصح بيع الدين ليش للغير، لأن الدين أنا ما استلمتش، أنا عايز منك طن رز أرز، طب ممكن أبيعه الدين أنا ليه عندك طن رز، ممكن أروح أبيعه لغيري؟ لا ما استطيعش، ليه؟ لأن أنا لا أستطيع أسلمه طن الرز هو مش موجود. هو قال طب لو رجعت بعته لك انت تاني، هو بقى هم هو يرى انه ممكن لانه كانه دين عليك يرجع مثلا لك، وفيها نظر عموما يعني. ذاك وقايد هنا. طيب في اسئله يا شباب؟ استويتوا؟ لا استوى ده البيوع، اخيره البيوع طلعت في راسه ايش تقول؟ مرتب الاسبوع؟ والله على حسب همتكم. ما ينتظر بقيه الاخوه اللي فجاه في ناس بره في مسافرين وكده، شوفوا معاهم. انا ما عندي مشكله. طيب حاجه مش باين جدا يعني، بجد يعني بجد. خلينا نختم لو بس ما يكون في اسئله. ماشي ايش نصلينا خلاص. جزاك الله خير. طيب سبحانك الله بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله دروس الاسبوع كما هي، علينا ان شاء الله الاسبوع القادم نبدا ان شاء الله باذن الله دوره المقاصد غالبا باذن الله تعالى، باذن الله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.